بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، والدرس الثاني قال فيه المصنف ابن أجروم، قال: أنواع الكلام، قال: وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام كلام العرب، لا يخرج عن أن يكون ثلاثة أقسام في لفظه. قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم هو ما يطلق على الأشياء، الناس والمحسوسات والمرئيات، كمحمد وعلي وشمس وقمر ومدرسة وعمارة وهكذا، هذه يقال لها اسم. والفعل هو لفظة تحمل معنى في ذاتها وتتعلق بزمن معين، مثل: خرج، هذه كلمة يقال لها فعل، وهي تحمل معنى الخروج، ولها ارتباط بالزمن، فتقول خرج أي في الماضي، خرج علي، فتم خروجه قبل التكلم، وتقول يخرج علي أي الآن في الحال المضارع، هو الآن يخرج حال التكلم، وتقول أخرج أمر بفعل الخروج في المستقبل أي بعد حصول الكلام، فهذا يقال له فعل. إذن الاسم لفظة لها معنى في ذاتها غير مرتبطة بزمن معين، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل. أما الفعل فله معنى، اللفظ له معنى في ذاته، لكن يرتبط بزمن معين، إما زمن مضى فيقال له ماضي، أو زمن حاضر فنقول له مضارع، أو زمن آتي فنقول له مستقبل. والفعل لا يكون إلا على ثلاث أحوال، إما ماضي أو مضارع أو مستقبل. أما الحرف فهو لفظ جاء في لغة العرب ليس له معنى في ذاته، ليس له معنى في ذاته، وإنما يكون معناه باتصاله بالألفاظ الأخرى، باتصاله بالألفاظ الأخرى، فمعناه لا يظهر إلا بغيره، إلا بغيره. ومثال ذلك: من وإلى وعن وعلى وغيرها من الحروف. تقول مثلا: ذهبت من المسجد، أي ابتداء، وذهبت إلى المسجد، أي إلى جهة المسجد، وتكلمت مع علي. مع هذا حرف لا يتأتى معنا إلا إذا دخل على علي، فاكتسب معناه بارتباطه باللفظ الأخرى. وتقول أيضا لكن عليا قادم. لكن هذه حرف أيضا تدخل على جملة فتكسب لها معنى بعد ذلك، وتقول سوف أذهب. سوف هذه حرف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما يكون معناها باتصالها بلفظة أخرى، سوف أذهب. إذا اكتسبت المعنى باتصالها بالفعل أذهب، وهكذا جميع الكلمات. طيب، هنا ذكر صاحب التحفة السنية قال الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم، أي من قديم الزمان على ما عرف كلام العرب، نقلت إلى الأمة وإلينا فنحن نتكلم بها، أي لغة العرب يتكلم بها العرب في محاوراتنا، أي في كلامنا ودروسنا المكتوبة، ونقرأها في كتبنا المكتوب، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، أي إذن هي كلام وكتابة، فهذه لغة، لغة العرب مكتوبة ومقروءة. قال لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. إذن هذه ألفاظ لغة العرب لا تخرج من أن تكون على ثلاث أقسام، الاسم والفعل والحرف. قال أما الاسم في اللغة، أي في لغة العرب، هو ما دل على مسمى، أي يطلق على شيء يسمى عليه، يسمى به. فتقول هذا بيت، البيت هنا مسمى، وكلمة بيت هذه اسم لبيت في لغة العرب. وأما اصطلاح النحويين وهم أرباب اللغة، قال كلمة أي الاسم دلت، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، أي تحمل النفس في نفسها معنى. لما تقول بيت، بيت يعرف به بناء معين، ما تقول مسجد يعرف به بناء معين، ما تقول مدرسة يعرف به بناء معين، لما تقول شمس يعرف بها كوكب أو نجم معين، وهذا دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، فهي شمس في الماضي وشمس في الحاضر وشمس في المستقبل، ليس لها ارتباط بزمن معين خلافا للفعل. وهكذا جميع الأسماء ذكر منها، قال محمد، علي، رجل، جمل، نهر، تفاحة، ليمونة، وهكذا عصا، وكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى في ذاته لكن ليس مرتبط بزمن معين، ولذلك قال له اسم. أما ما كان مرتبط بزمن لحم المعنى في ذلك ومرتبط بزمن فهو الفعل، ولذلك قال وأما الفعل في اللغة فهو الحدث، أي شيء يحدث لو ارتباط بالزمن، يحدث في ماضي زمن مضى أو في وقت حاضر أو في مستقبل. قال وفي اصطلاح النحويين يقال للفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا الأزمنة الثلاثة هي الماضي والمضارع والمستقبل، هذه في لغة العرب مرتبطة، وهي في كل اللغات الأزمنة لا تخرج عن أشياء ذلك، شيء حدث في الماضي وشيء يحدث الآن وشيء يحدث في المستقبل أو سيحدث في المستقبل، هذا يقال له مستقبل ويقال له أمر أيضا. فذكر قال مثال كتب، هذا اسم، هذا كلمة، كلمة كتب، كلمة تحمل معنى في ذاتها وهي الكتابة، فيقال كتب علي. هنا حصلت الكتابة في الماضي في الزمن الماضي فدلت على معنى في الزمن الماضي. وتقول يكتب علي أي الآن في المضارع، وتقول اكتب يا علي أي افعل ذلك في وقتك الذي بعد الكلام، في الوقت الذي بعد الكلام، وتقول تأمر اكتب أي يفعل كتابة بعد قول القائل له اكتب. وهكذا كما ضربنا في الأمثلة اخرج هذا فعل أمر يتم الخروج بعد حصول الكلام، خرج فعل ماضي حصل قبل التكلم، يخرج الآن يعني يحصل حال التكلم وهكذا. إذا الفعل مرتبط مقترن بزمن إما مستقبل أو ماض أو مضارع، فبذلك يتميز عن الاسم. وضرب مثال لهذه الألفاظ، قال نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم افهم وعلم ويعلم اعلم وجلس ويجلس اجلس وضرب ويضرب اضرب. كل هذه تبين تصريف الفعل من ماض ومضارع وأمر. فكل لفظة من ألفاظ الأفعال في لغة العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما في زمن ماضي فيقال له فعل ماضي، أو في زمن حاضر وحال فيقال له فعل مضارع، أو في زمن مطلوب أن يفعل في المستقبل فيقال له أمر، فيقال له أمر، أو يقال يعني فعل زمن مستقبل هكذا. قال والفعل على ثلاث أنواع، ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على شيء حدث، شيء حدث حصل في زمن مضى قبل التكلم، في زمن مضى قبل التكلم، فالمتكلم يصف ذلك الحدث الذي حصل قبل التكلم، فلذلك قال له فعل ماضي أي حصل قبل التكلم. أما مثال قال نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك وهكذا، قل في هذه الألفاظ ما شئت. قال أما المضارع وهو الفعل المضارع ما دل على أمر يحصل يحدث يقع في زمان التكلم، أي آن الإنسان يتكلم وهو يحصل، أو بعده، أو بعده بشيء يسير، نحو يكتب الآن يكتب، أو يكتب ما زال يكتب وأنا أتكلم وأيضا بعد كلام ما زال الكتاب مستمرة، ويفهم ويخرج ويسمع ويبصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. كل هذه كلمات لها معنى في ذاتها تدل عليه ومرتبطة بزمن حصول الكلام، بزمن حصول الكلام وهو المضارع أو الحال. النوع الثالث الأفعال عند في لغة العرب الأمر، الأمر وهو ما يدل على حصول أمر حدث يطلب حصوله، لن يحصل في ماض ولا يحصل الآن، ولكن يطلب أن يحصل في زمن بعد التكلم، في زمن بعد التكلم. فنحو اكتب أي افعل الكتابة وهي حدث له معنى بعد الكلام، افهم أي افعل يعني الفهم، اخرج أي افعل الخروج، اسمع، ابصر، انصر، تكلم، استغفر، اشترك. هذه أقسام الفعل في لغة العرب قديما وحديثا وهكذا إلى أن تقوم الساعة، فهذا كلام العرب. ثم انتقل الأمر الثالث قال وأما الحرف فهو في اللغة الظرف، أي الظرف الذي يتعلق بشيء معين ليس له معنى في ذاته. فإذا قلت إن أو من أو إلى أو حتى أو على أو لن أو لو أو لما أو لعل، هذه ليست لها معنى في ذاتها، وإنما تكتسب المعنى باتصالها بما بعدها إن كان فعلا أو كان اسما. إذن تعريف الحرف أنه ظرف ليس له معنى في ذاته، وفي اصطلاح النحوي كلمة دلت على معنى في غيرها ليس في ذاتها، لا تدل على معنى في ذاتها وإنما في غيرها باتصالها لما بعدها، باتصالها لما بعدها أو ما قبلها. نحو من قال فإن هذه اللفظة كلمة دلت على معنى، المعنى مرتبط بإيش؟ مرتبط بأمر آخر وهو الابتداء، أي من المحل الفلاني إلى المحل الفلاني. خرجت من المسجد أي من ابتداء المسجد إلى أيضا غاية إلى البيت وهكذا، من حرف وإلى حرف ليس لها معنى في ذاته ولكن معناها ارتبط بالمسجد، من المسجد أي ابتداء المسجد، إلى البيت أي إلى غاية البيت. وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. إذن الحرف لا يتم فهم معناه إلا باتصاله بما بعده من الأسماء والأفعال التي تدل على معانيه. فتقول مثلا ذهبت من البيت مثلا، هذه مثال، وهكذا. فضرب بعد ذلك أمثلة للاسم، وهي تستطيع أن تضرب أمثلة كثيرة. ضرب منها قال كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمر، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة، هؤلاء، أنتم. كل هذه أسماء تدل على ذوات معينة، تحمل معنى في ذاتها وتدل على ذوات معينة. قال أما أمثلة الفعل فهي كلمات لها معنى في ذاتها تدل على حصول شيء، إما في ماض أو في مضارع أو في مستقبل. تقول سافر، يسافر، سافر، سافر ماض، يسافر الآن، سافر هذا المستقبل، أو سأسافر بدخول السين، السين هي للتسويف، سأفعل ذلك بعد الكلام، وهكذا. ذلك قال يقول قل أمن، أمن يأمن إيمان، رضي يرضى ارضى، صدق يصدق اصدق، اجتهد يجتهد اجتهد، استغفر يستغفر استغفر، وهكذا. ثم ضرب الأمثلة للحروف، قال من هي للابتداء، أو إلى، أو عن، قل عن علي رضي الله عنه، عن محمد، هكذا تأتي معناها فيما يلتحق بها من اللفظ، على، إلا، لكن، إن، أن، بلا، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو. هذه كلها حروف ليست لها معاني في ذاتها، وإنما تكتسب معانيها باتصالها بما يأتي بعدها أو قبلها. هذه تقسيم الكلام في لغة العرب كما ذكر المصنف صاحب الجرومية، أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم أورد صاحب التحفة أسئلة تكون دربة لطالب العلم بأن يجيب عليها. قال ما هو الاسم؟ تعرف الاسم كما ورد معك في الدرس. مثل للاسم بعشرة أمثلة، هذا للتدريب. ما هو الفعل؟ إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الماضي؟ مثل للفعل بعشر أمثلة، بعشرة أمثلة. ما هو الحرف؟ مثل الحرف بعشرة أمثلة. وهذه أسئلة الدربة يتدرب عليها طالب العلم. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، وإلى اللقاء في الدرس الثالث بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.